بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اعلموا حفظكم الله، وهو معلوم لا شك أن علم الساعة علم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فعلم الساعة مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلم يطلعه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها إلى الله. ودلت الأحاديث أيضا على ذلك، أنها من علم الغيب لم يطلعه ملك المقربى ولا نبي مرسلا. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه المشهور بحديثه حديث جبريل الطويل، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة بعد أن سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي كما أنك لا تعلم يا جبريل، فأنا أيضا لا أعلم. أيضا عيسى عليه السلام لا يعلم متى ينزل، رغم أن نزوله علم من علامات الساعة، من العلامات الكبرى للساعة، فهو حي يرزق عند الله وسينزل في آخر الزمان، ومع ذلك لا يعلم متى ينزل. فنزوله علم من علامات الساعة، كما قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، ومع ذلك لا يعلم متى ينزل. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم في حديث جبريل أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي الأمي نبي الرحمة ونبي الملحمة، وهو العاقب والمقفي والحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين ومع ذلك أمره الله عز وجل أن يرد علم الساعة إذا سئل عنها. قل أي يا محمد قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع أن علم الساعة علم غيب إلا أن الله عز وجل أخبرنا بأنها قريبة كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال الله عز وجل وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال سبحانه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الساعة قريبة وأننا في آخر أيام هذه الدنيا. ودلت الأحاديث الصحيحة على ذلك كما سمعتم، والحديث من حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث سهل بن سعد ثلاثتهم رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها، مما يدل على قربها وأنها قريبة. وكما في حديث أبي جبيرة في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت في نسم الساعة. والنسم من النسيم وهو أول هبوب الرياح الضعيفة، أي جئت في مقدمة الساعة ثم بعثت في المجيء. وكما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. رواه البخاري. ما أعماركم في أعمار من مضى، وقد مضت اليوم الأمة اليهودية وعاشت مع نبيها ما شاء الله أن تعيش ولا زالت، ثم جاءت الأمة النصرانية وعاشت مع نبيها ما شاء الله أن تعيش ولا زالت، وكأنهم عاشوا من بعد صلاة الفجر إلى وقت العصر، وكأن زمننا ما بين العصر صلاة العصر إلى مغرب الشمس، فهو شيء يسير. وكما في البخاري وكما أيضا في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس والشمس على قيقعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلكم في أجل من مضى إلا كما بقي من هذا النهار وما مضى منه. وقيقعان جبل في جنوب مكة على بعد 12 ميلا، وسمي هذا الجبل باسم قيقعان لأن جرهم من قبائل العرب تقاتلوا عند هذا الجبل فكثر قعقعة السلاح فسمي قيقعان. يقول ابن عمر والشمس على قيقعان على جبل قيقعان، وكادت الشمس أن تغرب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلكم في أجل من مضى إلا كما بقي في هذا النهار وما مضى منه، وما مضى كثير وما تبقى إلا الشيء اليسير. وما هناك أبلغ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب الساعة، قال بعثت أنا والساعة جميعا وإن كادت لتسبقني من شدة قربها، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبقه الساعة. والساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ساعة صغرى، وساعة وسطى، وساعة كبرى. فالساعة الصغرى هي موت الإنسان، فإذا مات الإنسان قامت ساعته، قامت قيامته، وانتقل من هذه الدار إلى دار أخرى، وحياة إلى حياة أخرى، وهي الحياة البرزخية. وساعة وسطى، وهي موت أهل القرن الواحد، أي من ولد قبل 100 سنة لا يأتي أو ينتهي هذا العام أو هذا العمر إلا وقد مات كل من كان في ذلك السن. وهذا دليله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الساعة، متى الساعة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحدث إنسان منهم، إلى أصغر إنسان منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يستنفذ هذا عمره قامت ساعتكم، أي ساعة المخاطبين، وكانوا أكبر منه سنا. والساعة الكبرى هي بعثة الناس من قبورهم للحساب والجزاء. وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمقصود بها الكبرى. قال سبحانه: اقتربت الساعة، أي القيامة. يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، كلها الساعة الكبرى. وقد جمع الله عز وجل في القرآن الكريم بين الساعتين في أكثر ما سورة، فجمع بينهما كما في سورة الواقعة، فقال سبحانه: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، الآيات. وهذه الساعة الكبرى. ثم ذكر الله عز وجل في آخر السورة الساعة الصغرى، فقال سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وجمع بينهما كما في سورة القيامة، فبدأ بالقيامة الكبرى للساعة الكبرى: لا أقسم بيوم القيامة. ثم ذكر الساعة الصغرى في أواخر السورة: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولكن إذا أطلقت الساعة في القرآن فالمقصود بها الكبرى. والساعة سميت ساعة لسرعة الحساب فيها، وقيل سميت الساعة لأن الناس يموتون في صيحة واحدة في ساعة واحدة. وللساعة علامات، إذا وجدت دل على قربها وقيامها. وقسم أهل العلم هذه الأشراط إلى قسمين: ساعة علامات صغرى للساعة، وعلامات كبرى للساعة. فالعلامات الصغرى هي الآيات التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، وتكون من الأشياء المعتادة، أي قد اعتادها الناس لحصولها ووجودها، كموت العلماء وظهور الزنا وشرب الخمور والربا إلى غير ذلك. وعلامات صغرى كبرى، وهي الآيات العظام التي تتقدم الساعة وتكون من الأشياء الغير معتادة، كما جمعت في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم الأشراط الكبرى للساعة عن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: بينما كنا يوما نتذاكر اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات. هذه الآيات العظام، 10 آيات: الدخان والدجال وداقة الأرض ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وثلاث خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف من جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعرة عدن. قعرة أي وسط، قعرة عدن أي وسط عدن. وعدن سماها الملك تبع، كان السجن للملك تبع، فكان من عصاه يحطه في تلك المنطقة مخلدا فيها فيقول عدن، من أخذها ما عدن، أين العدون والبقاء، فسميت عدن. وآخر ذلك نار تخرج من قعرة عدن. ويضاف لهذه العشر علامة تكون إحدى عشرة، وهي خروج المهدي، مهدي أهل السنة، اسمه كاسم رسول الله، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله، من آل بيت رسول الله، من نسل الحسن من ولد فاطمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. لا مهدي الرافضة الذي يزعمون أنه في سرداب سامراء وأنهم ينتظرونه ويضعون الخيل والطعام والسيف انتظارا لخروج المهدي، ويقولون أنه سيخرج ويذهب فيخرج جثة أبي بكر وعمر فيصلبهم، وأيضا عائشة فيجلدها من الفجور، من فجورهم وبغضهم وحقدهم وحسدهم، وأنه يقتل أهل السنة. هذا مهدي اليهود، ما هو مهدي أهل السنة. إن كان هذا مهديهم فهذا ضلالة والعياذ بالله. ويضعون الخيل وينادون كل يوم كل صباح، اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا. قال ابن القيم رحمه الله، وكان في زمنه قبل مئة، قال وقبل مئة وقبل سبعمائة سنة وهم ينتظرونه. وكم لنا من زمن، من زمن ابن القيم رحمه الله، ويقول قبل ذلك قبل سبعمائة سنة وهم ينادونه. كما قال القائل أما آن الاسترداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم أن ما آن، فعلى عقولكم على عقولكم العفا إنكم فلثتم العنقاء والغيلان. بعضهم يخوف الأولاد غول، الغول ما في غول ولا العنقاء، وثالث الدواهي والأشياء الغير موجودة، المهدي، مهدي الرابع. فمهدي أهل السنة يخرج، فيخرج الدجال في زمنه وينزل عيسى في زمنه، بل وتقام الصلاة فينزل عيسى فيقدمونه فيقول إمامكم منكم تكرمت تكرمة الله لهذه الأمة. وهذه العلامات إذا جاءت إحداهما تتابعت الأخرى، كما في حديث أبي هريرة عند الطبراني قال تتتابع أشراف الساعة، تتتابع كما تتابع الخرز، فإذا سقطت إحداهما تتابعت الأخرى. وقسم أهل العلم الأشراف من حيث الظهور إلى ثلاثة أقسام، قسم ظهر وانقضى، وقسم ظهر وتتابع، وقسم لم يظهر بعد. فأما القسمان الأولان اللي ظهر وانقضى واللي ظهر وتتابع فهي من الأشراف الصغرى، والذي لم يظهر بعد فهي من الأشراف الكبرى. وقد وقعت إن لم نقل كلها جلها، أي الأشراف الصغرى للساحة. وحديثنا معكم في هذا الوقت عن بعض الأشراف الصغرى للساحة. وأول الأشراف على الإطلاق، أول أشراف الساعة، الأشراف الصغرى على الساعة على الإطلاق، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، ولكن سنذكر ما تيسر منها وكل ما وقع. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث سهل وأبي هريرة وحديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبع السبابة والذي تليها. كذلك حصل في زمني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم علامة عظيمة ذكرها الله في كتابه فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جزلتين، جزلة على جبل أبي قبيس والجبل وقسم آخر على الجبل الذي يليه، فقال كفار قريش: سحرنا محمد، أي سحر عيونهم. فسألوا السفر أي المسافرين فسألوهم فقالوا: نعم رأينا انشقاق القمر. أيضا موته عليه الصلاة والسلام من الأشراط الصغرى للساعة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد المالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احدد سكا بين يدي الساعة موتي، فموت من علامة الساعة. أيضا فتح بيت المقدس، وفتحت بيت المقدس للسنة السادسة عشرة للهجرة، قال عليه الصلاة والسلام: احدد سكا بين يدي الساعة موتي وفتح بيت المقدس. أيضا الطاعون الذي حصل في مدينة عمواس، وعمواس مدينة في فلسطين على طريق بيت المقدس، حصل فيهم طاعون فكان يموت الجماعات، ربما يخرج كل من في البيت بسبب الطاعون. قال عليه الصلاة والسلام: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي وفتح بيت المقدس، وموتان يأخذان فيكم كقعاص الغنم. ومن الأشراط الصغرى للساعة تلك النار التي خرجت من أرض الحجاز كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضاء لها أعناق الإبل ببصرى. خرجت نار من أرض الحجاز، رأى أصحاب أو أهل الحجاز أعناق الإبل ببصرة في الشام، آية عظيمة. قال ابن كثير: وكانت في زمني، وكانت في زمني، أي وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشراط الساعة قتال الترك، وحصل قتالهم في زمن وخلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلنا الترك نعالهم الشعر وجوههم كالمجان المطرقة. وأيضا قتال الأعاجم كما في الصحيح في البخاري من حديث أبي هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتلنا خوزا وكرمانا صغار الأعين، فطس الأنوف، حمر الوجوه، وجوههم كالمجان المطرقة. واختلف أهل العلم في هذين الحديثين، فقيل أنهما شيء واحد، والصحيح من الأقوال في هذين الحديث دلالة على قتال كلتا الطائفتين، وإن اتفقوا في صفات في الخلقة. ومن الأشراط الصغرى للساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع العلم ووضع الجهل. ورفع العلم لا يكون بانتزاعه من صدور الناس، وإنما بموت العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء تبقى رؤوس الجهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينتزع بموت العلماء. ومات في سنة واحدة ثلاثة أو أربعة من مجددي هذه الأمة، أربعة من مجددي هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبعث على رأس مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. في سنة واحدة مات الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام الوازعي والإمام ابن عثيمين في سنة واحدة متتابعة، فهذه ظلمة على هذه الأمة. ولا زال يموت العلماء الراسخون، العلماء الربانيون، وهذه علامة من علامات الساعة. فإذا مات العلماء يتبقى رؤوسا يترأسون على الناس وهم يجهلون شرع الله، مما يؤدي بهم إلى الضلالة ويضل من اتبعهم وسار معهم وعلى طريقتهم ومنهجهم. ومن أشراط الساعة ظهور الزنا وشرب الخمور والربا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويظهر الزنا وتشرب الخمر. وفي الحديث أيضا: تقارب الزمان. وتقارب الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كشهر، والشهر كجمعة أي كأسبوع، والجمعة كيوم، واليوم كساعة، والساعة كحركة الساعة لسرعتها. وفي الحديث أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الزنا، بل بعض الناس استحله وطلبوا حله واستحلوه، كما في حديث أبي مالك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون، أي يطلبون حلة، فالسين والتاء إذا اجتمعت بالكلمة تفيد الطلب، يستحلون يطلبون حلة. وإذا قلت الاستخدام طلب الخدمة، الاستعلام طلب الإعلام، الاستغفار طلب المغفرة، السين والتاء إذا اجتمعت في الكلمة تفيد الطلب. طلبوا حلة، شيء حرام فاستحلوه، طلبوا حلة فوقعوا فيه. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، أي الزنا، والحرير، ومحرم على الرجال حلال للنساء، وهذه أيضا من علامة الساعة، الحرى والحرير والخمر والمعازف، الأغاني المصحوبة بآلات الله والطرب أصبحت عند الناس شيء معتاد، ولو أنكر عليهم لظنوا أنك جئت بدين جديد، وهذا ما يقولونه وينطقون به. وقد حرم الكتاب والسنة، السنة كما سمعت في هذا الحديث شيء محرم فاستحلوه، ويقول سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. كان ابن مسعود يقول: والله إنها الغنى، والله إنها الغنى، والله إنها الغنى. فالأغاني صوت الشيطان، قال الله عز وجل: واجلب عليهم بصوتك، والقرآن صوت الرحمن. ومن الأشرار، ولا يسع الوقت للشرح لأن المجال ليس لي فحسب، ولكن سأختصر ما تيسر ونذكر من غير شرح ولا إطالة إن شاء الله. ومن أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقارب الأسواق، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق. وتقارب الأسواق كما قال أهل العلم إما أن يوجد ما يوصلهم إليها سريعا، وإما أن تنشأ أسواق قريبة، وهذا موجود وهذا موجود. كانت من قبل كل منطقة يوما في الأسبوع، وتأتي القرى الأخرى إليهم ربما بعضهم اليوم والليلة، ربما بعضهم يبيت وكانت المشقة عليه، فالآن ربما في ساعة أو دونها، وربما تفتح البقالات وما يسمونها بالسوبر ماركت وغيرها، فيها كل شيء ما يحتاج سوق، فهذا واقع وذاك واقع. ومن علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد قامت الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتوسيد الأمر إلى غير أهله بأن يتولى على الناس مسؤولا هو في البعد عن الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين، وينطق فيها بالرويبضة. قال: ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة، وفي رواية تافه، يتكلم في أمر العامة، يتولى أمر العامة. وأيضا من علامة الساعة ظهور أعوان الظلمة وظهور النساء الكاسيات العاريات. وهو في حديث واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا موجود، تتصدر من مصر والسودان، يسموه بالكرباج، يضربون بها الناس في البحث الجناية وغيره، وموجود عندنا أيضا: صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي يعذبون المتهمين. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي ترفع شعرها إلى أعلى. لهذا ينبغي التنبيه أنه لا يجوز، وهذا الفعل محرم وتشبه، وصاحبه وصاحبته معرضة للخطر، معرضة لسخط الله وغضبه. ومن أشراط الساعة التطاول في البنيان، كما قال عليه الصلاة والسلام عن جبريل عندما سأل عن الساعة قال: من المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وهو أن يكون للرجل أمة من السبي، أمة ثم ينجب منها، فهي فراش له حلال له. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فينجب هذا السيد من هذه الأمة، فتسمى أم ولد، وابنه سيد لهذه المرأة، وابنته سيدة لهذه المرأة. أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. أصحاب الآن أصحاب العمائر الشاهقة هم البدو، دخلوا المدن فرأوا الناس والمدن والتمدن فبنوا العمائر وسبقوا المتمدنين. وليس هذا طعنا فيهم، ولكن علامة من علامات الساعة. ومن علامات ظهور الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الرحم، كل هذا في حديث واحد. أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفاحش البذيء، ولن تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الرحم. وقطيعة الرحم، كم من رحم قد قطعت، كم من جار يشكو من جاره، وربما يتشارى معه في المحاكم على سبيل أو طريق أو غير ذلك. قطيعة الرحم، قد يظن ظان أن القطيعة بوصلها، بعدم وصلها فقط هذا، وقد تقطع الرحم وهي في البيت. قد يقطع الرجل أخته وهي في بيته تعيش معه، كيف هذا؟ قد ربما يحرمها من الميراث، من ميراثها، قد يحرمها من ميراثها، تطالب ميراثها من إخوانها فيمنعون ذلك، وربما يضعون كل واحد كل واحدة مع واحد في فصل واحد من أجل الحيلة والاحتيال عليها، ويقول لأختهم تريدين صلة أم ميراث؟ إذا قالت تريد صلة معنى لا تكلمي عن الميراث، فأنت أختنا وحياك الله ويا هلا ومرحبا، ويصلها في السنة إن كان في القرى بقدح أو قدحين من مالها، قال هذا واصل. وإن قالت أريد ميراثي، لا يخطهم ولا يعرفونها ولا يصرفونها، ربما يشارعونها في المحاكم. أخبرني أحد الإخوة في قريته أن مرأة طالبت ميراثها من إخوانها فأصرت وكررت، فلما رأوها اجتمعوا أولئك العتاه القساة، اجتمعوا وكتبوا ورقة بأن هذه البنت ليست أختهم، وإنما أبوهم وجدها لقيطة فالتقطها فرباها. انظروا إلى حيلة، وقع على ذلك، وقع أمين المحل، وقع قيل القاضي، وقع أيضا بالشهود، شهادة الشهود. يقول الأخوة كانت في قريته كانت تبكي وتقول يا إخوتي المال لكم وأنا أختكم، قالوا لا نعرفك ولا نصفك. خرجنا في إحدى الدعوات في الحجرية، وصلنا إلى مكان فأوقفنا أحد الأخوة من تلك المنطقة وكان معنا في الرحلة، خرج معنا من دماج تلك الأيام، فقال قفوا عند هذا المكان. ما الذي حصل؟ قال هنا في هذا المكان حصل حادث قديما. قلنا ما هو هذا الحادث؟ قال رجل ذهب إلى خاله يطالب ميراث أمه، فذهب إلى خاله الأكبر لأمه، الأخ الأكبر لأمه، فذهب إليه وقال يا خال أريد مال نصيب أمي. قال مرحبا أبشر، واختار أحسن الأموال. فخرج هذا الرجل مع خاله إلى جربة والذي وقفنا عندها، فقال له هذا الولد لخاله هذا المكان، قال هذا المكان؟ قال هذا المكان. قلب البندق وقتل ابن أخته، كأنه يقول له اختر أحسن مكان، أفضل مكان أقتلك فيه. أتطالب بعد ذلك المرأة بميراثها من أخوانها؟ ظلم، فجور. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وإنما حرموا بركة الأرض وقطرة السماء بسبب حرمان النساء. والله لا يسع الوقت المقام أن نذكر هذا الباب وما فيه من الظلم وما فيه من الحيل، ولا يحيق المرء السيء إلا بأهله. ومن أشراط الساعة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها عليه الصلاة والسلام التباهي بالمساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وفي المساجد. فأصبحت المساجد اليوم كما قال القائل وأما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، لا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأموم، وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الأمن والأمان أيضا، وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، مروج بساتين وأنهارا، ولن تقوم الساعة حتى يسير الراكب من مكة من العراق إلى مكة لا يخشى إلا ضلال الطريق، إلا ضلال الطريق. وسيحصل إن شاء الله إن كان حصل من الخوف وحصل من الذعر سيعود إن شاء الله في زمن المهدي. ومن أشراط الساعة كثرة الأموال حتى لا يجد من يقبل صدقته، وقد يقول قائل الناس في حالة، هذا المحاضر أتى لنا بشيء الناس ما حصلوا يأكلوا، نقول هي موجودة في دول الخليج، ربما يجد على من يتصدق في دول الخليج، موجودة وهذه موجودة، وسيكون أيضا في زمن المهدي. في الصحيحين حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، فيأتي من صدق عليه يقول: لا أرى بالي به، لا أرى، لا حاجة لي. هذا موجود. ظهور الكذابين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادعاء النبوة. صحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 كذابون كلهم يدعي أنه رسول الله. ظهور الشرك وهي كثيرة جدا، لكن خشية الإطالة أكتفي إن شاء الله بواحدة من هي ترك المجال للشيخ عبد الله حفظه الله، وأيضا أسئلة وأخواته ومكان بعيد. فأختم هذه العلامة بظهور الشرك في هذه الأمة. وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضرب نساء إليات نساء دوس على ذو الخلصة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم من حين ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي لا يرفع حتى تقوم الساعة. وهذه من علامات الساعة كثرة القتل والقتال. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار إلى عنقه فقال: القتل، القتل. الآن أصبح القتل شيء يستهان به، ويقتل ربما الإنسان لا يدري فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل. نسأل الله السلام والعافية العافية. إذا وضع السيف في أمتي لا يرفع حتى تقوم الساعة، ولن تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولن تقوم الساعة حتى يعبد قوم من أمة الأوثان. وإن كان ما هناك اللات والعزة، ولكن ربما قبور تعبد من دون الله، قبور تعبد من دون الله، يسأل منها المدد والولد والعافية والأمطار والأرزاق، وينذر لها النذورات. ثلثي اليمن أوقاف، أوقاف منذورة. عمران، معظم عمران عندهم ولي يسمى أبو طير لأبي طير كلها. صعدة ونواحيها الإمام الهادي، وعدن العيدروس، وحضرموت ونواحيها أحمد بن عيسى والحبشي، كلها قطعوها نذور أصحاب القبور وتسرج وينذر لها وتكسى. أخبرني أحد الإخوة من كبار السن في حضرموت قديما، ومن كبار السن وقد توفي رحمه الله في العمر 100، قرب 100 سنة عمره، وأعطاني أيضا بعض الكتب واستفدت منها وعدت إليه، وتمنى أن تعود هذه الكتب من الفضائح الصوفية. قال: والله قرأت على تابوت الحبشي، أحمد الحبشي، على تابوته مكتوب: أنا العرش والكرسي، لولا الحياة من جدي نار لما أطفيها. وذكر أيضا بيتين قبل ذلك. نسأل الله السلام والعافية العافية. فماذا حفظكم الله؟ نحن كما سمعتم بما دلت عليه الأدلة أننا في آخر أيام هذه الدنيا، وإذا جاءت علامة الساعة الكبرى تتابعت تتابع الخلاص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي لا تنتظر الساعة الكبرى، ربما تأتي الساعة الصغرى وهي الموت، وتنتقل بعد ذلك وأصبحت سجينا في قبرك، ما معك إلا ما قدمت وما عملت. فلا ينفع أن تقول: ربي ارجعون، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما ينفع. رياضة حفظكم الله، نستعد للقاء الله بالأعمال الصالحة وبالجد والاجتهاد في العبادات والطاعات، باتمام أوامره سبحانه والابتعاد عن نواهيه والوقوف عند حدوده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ونترك المجال للشيخ الفاضل عبد الله الرياني حفظه الله ورياضه الله.